قال الناظم رحمه الله: الخرق ما قد عظم، والخرق حر كرم، والخرق حمق لؤم، فمنه كن ذا هربي. قال: الخرق بالفتح القفر. الايش؟ القفر. القفر، نعم. القفر، ما معنى القفر؟ القفر هو الخالي، الخالي ليس فيه شيء، كالفلات، كالفلات مثلا لا بناء فيها ولا شجر ولا مدر. فالعرب يصبون مثل هذه الأرض بخرق. ماذا نفعل؟ نجيبه ولا والغائب معه عذر، لا تريد ماذا عندكم.